الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين، وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد. نسأل الله عز وجل أن يزحزحنا عن النار، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى مع الفائزين الأخيار. لو يعلم الخلق ما يراد بهم وأيما مورد غدا يرد، ما استعذبوا لذة الحياة ولا طاب لهم عيشهم ولا رقدوا، خوفا من العرض والصراط على نار تلظى وحرها يقد، نار تلظى وحرها يقد. أيها الإخوة الكرام، اعذروني، فيعلم الله أني لا أريد أن أفسد عليكم طعامكم ولا شرابكم ولا طيب مجلسكم، وإنما هي التذكرة التي قال الله عز وجل فيها: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال فيها تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقد سبق لنا حديث أيها الإخوة عن طعام أهل الجنة وشرابهم، وكيف أن فضل الله عز وجل عليهم واسع وكرمه عليهم عظيم. ونحن الليلة على موعد مع ذكر طعام وشراب أهل النار، نعوذ بالله من أهل النار وطعامهم وشرابهم. طعام أهل النار أيها الإخوة الضريع والزقوم، وشرابهم الحميم والغسلين والغساق. قال الله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق، وعن ابن عباس: الشبرق نبت ذو شوك لاطئ بالأرض، فإذا هاج سمي ضريعا. تصور أن طعام أهل النار شوك، كانوا في الدنيا يأكلون ألذ الطعام وأطيبه، ويأكلون الحرام ولا يبالون بما فيه من الخطورة، وهم في النار يأكلون شوكا والعياذ بالله تعالى. وقال عز وجل: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. نعوذ بالله منها. هذه الشجرة، شجرة الزقوم، هي طعام للأثيم، طعام للكافر، وطعام للمنافق البعيد عن طاعة الله عز وجل والإيمان به، كالمهل يغلي في البطون، بمجرد أن يدخل شيء منها إلى بطنه تغلي بطنه ويغلي ما في بطنه من شدة حرها والعياذ بالله. وقد وصف الله عز وجل شجرة الزقوم في آية أخرى فقال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس صوت الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. وقال عز وجل: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه الشجرة شجرة خبيثة جذورها تضرب في قعر النار وفروعها تمتد في أرجائها وثمر هذه الشجرة قبيح المنظر. مجرد أن يشوف منظر الشجرة قبل أن يذوق طعامها يصيبه الفزع والهلع والرعب والخوف الشديد لأن طلعها كأنه رؤوس الشياطين وقد استقر في النفوس قبح رؤوس الشياطين. وإن كان الناس لا يرونهم لكن أنت لما تحب تخوف واحد يقول كأني شفت شيطان مع أنك ما رأيت الشيطان من قبل لكنك تعلم بقبح منظره والعياذ بالله. ومع خبث هذه الشجرة وخبث طلعها إلا أن أهل النار يلقى عليهم الجوع بحيث لا يجدون مفرا من الأكل منها إلى درجة ملء البطون. المفترض أنه لما يدوق الشجرة دي ويحس أن هي مولعة في بطنه لا يعود إليها من جديد عافانا الله وإياكم، لكنه جوعان جدا شديد الجوع ولا يجد طعاما يأكله فلا يملك إلا أن يملأ بطنه من هذا الطعام الذي يغلي في البطون كغلي الحميم. فإذا امتلأت بطونهم أخذت تغلي في أجوافهم كما يغلي دردي الزيت فيجدون لذلك ألما بل آلاما مبرحة. فإذا بلغت الحال بهم هذا المبلغ اندفعوا إلى الحميم يريدون أن يطفئوا هذه النار التي أكلوها يريدون أن يطفئوا حر هذا الطعام يندفعون إلى الماء ولكنه ماء حميم وهو الماء الحار الذي تناهى حره فشربوا منه كشرب الإبل التي تشرب وتشرب ولا تروى لمرض أصابها. وعند ذلك يقطع الحميم أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه أيها الإخوة ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم. أعاذنا الله من حال أهل النار. قال الله: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الطعام ذو الغصة هو الذي يغص به آكله يقف في حلقه مش قادر يبلعه عاوز يجيب مية عشان يبلع بها الطعام ذو الغصة فإذا بالماء يزيده حرا واشتعالا ولهبا. طعاما ذا غصة قال ابن عباس: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج. جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار بردت للخاسرين. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه. يا الله، لو أن قطرة واحدة، قطرة واحدة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه؟ وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني. قال الله تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني صديق ولا شفيع ولا نصير يناصره ويدفع عنه. كان في الدنيا إذا تعرض لبلية أو مصيبة له فلان المحامي وفلان وكيل نيابة وفلان ضابط وفلان كذا يدافعون عنه، ولكن في الآخرة هيهات هيهات ليس له أحد. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال عز وجل: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. قال ابن عباس رحمه الله: الغسلين الدم والماء الصديد الذي يسيل من لحومهم. يا الله، الدم والماء والصديد الذي يسيل من لحومهم، والغسلين والغساق بمعنى واحد هو ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد عافاكم الله، وقيل ما يسيل من فروج النساء الزواني ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم. هذا هو الغسلين والغساق. وقال القرطبي: هو عصارة أهل النار، تشمل كل حاجة، عصارة أهل النار سواء كانت عرق أو دم أو صديد أو كذا، كل هذا يكون طعاما لهم. تصور إلى إنسان يشرب دما، يشرب صديدا، يشرب قيحا، إنسان يشرب نتنا من لحوم الكافرين، يشرب ما يسيل من فروج النساء والعياذ بالله، فيا لها أو يا له من شراب نعوذ بالله منه. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال عز وجل: وإن يستغيثوا، لما يحسوا بالتعب والنار تشتد عليهم وتحرق كل شيء فيهم، يستغيثوا أغيثون، أغيثون من حر النار، نريد أن نبرد شيئا من هذه النار، بأي شيء يغاثون. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال عز وجل: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يا شارب الحرام ويا آكل الحرام، ماذا تقول لربك غدا إذا سقاك من هذا الحميم وهذا الغساق؟ هل تستطيع أن تتحمل هذه النار؟ هل تستطيع أن تتحمل شراب النار؟ هل تستطيع أن تشرب الصديد وهو ما يسيل من لحم الكافر وجلده؟ وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه طينة الخبال. اسمعوا، اسمعوا يا اللي بتقولوا مشروبات روحية، اسمعوا يا اللي بتقولوا إنها حلال ولا بأس فيها، ويل لكم إن لم تتوبوا إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. من يستطيع أن يشرب المهل؟ وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي عن النبي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن هذا المهل كعكر الزيت، هذا المهل كالزيت العكر، فإذا قرب من وجهه سقطت ثروة وجهه فيه. يا الله، سقطت ثروة وجهه لمجرد أنه قرب هذا المهل منه، فما بالك إذا شرب. وقال ابن عباس في تفسير المهل: غليظ كدردي الزيت، غليظ كدردي الزيت. ثم إن أهل النار لا يأكلون إلا نارا، من أصحاب الذنوب من يطعمه الله عز وجل جمر جهنم جزاء وفاقا. يا الله، يأكل جمرا، يأخذ الجمرة هكذا يضعها في فمه يأكلها، يشبع منها، يملأ منها بطنه. من هذا؟ إنه آكل مال اليتيم، إنه من تولى أمر يتيم فأكل ماله. كلا بل لا تكرمون اليتيم. وقد قال العلي العظيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم تأمل، تأمل إلى أكل الحرام وعقوبته، وعقوبة أكل الحرام في الدنيا أن يأكل النار في الآخرة، من جنس ما كان يأكل ومن جنس ما كان يشرب. لما شرب هذا الشراب المنتن القبيح في الدنيا سقاه الله من الشراب المنتن في الآخرة، ولما أكل هذا الطعام الخبيث الذي حرمه الله عليه في الدنيا أطعمه الله عز وجل طعاما خبيثا في الآخرة. وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يا من قد وهى شبابه وامتلأ بالزلل كتابه، أما علمت أن النار للعصاة خلقت؟ إنها لتحرق كل ما يلقى فيها، فيصعب على خزنتها كثرة تلاقيها. التوبة تحجب عنها والدمعة تطفيها. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن هو طعامه لا طعام له غيره؟ أسفا لأهل النار، قد هلكوا وشقوا، لا يقدر الواصف أن يصف ما قد لقوا. كلما عطشوا جيء بالحميم فسقوا، وهذا جزاؤهم إذ خرجوا عن الطاعة وفسقوا. قطعوا قطعوا والله بالعذاب ومزدقوا، وأفرد كل منهم عن فريقه وفرقوا. فلو رأيتهم قد كبلوا في السلاسل وأوشقوا، فلو رأيتهم قد كبلوا في السلاسل وأوثقوا، واشتد زفيرهم وتضرع أسيرهم وقلقوا، وتمنوا أن لم يكونوا وتأسفوا كيف خلقوا، وندموا إذ أعرضوا عن النصح وقد صدقوا. فلا اعتذارهم يسمع ولا بكاؤهم ينفع ولا أعتقوا. أيها الإخوة، توبة إلى الله عز وجل وعودة إلى الله عز وجل قبل أن يأتي الموت فيموت الميت وقد أكل حراما وشرب حراما ولم يتب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، فكيف تحب أن تموت، وكيف تحب أن تبعث، وكيف تحب أن يكون طعامك وشرابك غدا. يجوع الحر في الدنيا ولا يأكل نار الآخرة، لا تطعمنا إلا من حلال، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على النار. وقانا الله وإياكم حر النار وطعام وشراب أهل النار. وإلى لقاء طيب مبارك بإذن العزيز الغفار، نسأل الله أن يعتقنا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين وسيد الخائفين وعلى آله وصحبه الوجلين والتابعين الصادقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردت للخاسرين. النهر في الفردوس من عسل جرى، والخمر فيها لذة للشاربين، والقصر فيها خيمة من لؤلؤ، وثيابها من سندس والحور عين. والنار أضعف حرها وسمومها.